لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه أو لحاجة للحاجة إليه، ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا يستطيع يكون فقيرا. قال أو لنفسه مع الفقر، أو لنفسه مع الفقر، كيف أو لنفسه يعني أو الغارب لنفسه شيء نخصه، فهنا نعطيه مع الفقر. والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول، الفقر هنا العجز عن الوفاء ولو كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر، فالفقر في كل موضع بحسبه. فالمراد بالفقر هنا إيش؟ العجز إيش؟ عن الوفاء، حتى لو كان له ما يكفيه مؤونة ولكنه لا يستطيع أن يوفي فإنه يعطي. فإذا قدرنا أن شخصا عليه 10,000 ريال وراتبه 1,000 ريال في الشهر ومؤونته كل شهر 1,000 ريال، فهل يوفي عن 10,000؟ جماعة راتبه 24,000 في السنة، نعم نقول والآن فقير بالنسبة للدين، فقير ما لا نؤتيه من الزكاة لفقره لأنه مستغني براتبه، لكن هو من ناحية الدين فقير. عرفتم؟ طيب إذن نقول نعطيه من الزكاة لوفاء دينه. وهل يجوز أن نذهب إلى طالبه ونوفي عنه بدون علمه؟ نعم يجوز، لأن هذا داخل بفي والغارمين عطفا على الرقاب، والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف التقدير وفي الغارم. وفي تدل على التمليك على التمليك أو لا؟ لا، التي تدل على التمليك هي اللام. فيجوز أن أذهب إلى من يطلبه وأقول يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا، فهذه طلبتك. فإن قال قائل هل الأولى أن أسلم الغارم ليدفع للغريم، أو الأولى أن أذهب إلى الغريم ووفي؟ فالجواب أن فيه تفصيلا. إذا كان الغارم ثقة حريصا على وفاء دينه فالأفضل بلا شك أن أعطيه هو ليتولى الوفاء عن نفسه، لئلا يخسر أمام الناس ولئلا تظهر منتي عليه. وإذا كان يخشى أن يفسد الدراهم التي نعطيه لوفاء دينه فإننا لا نعطيه، بل نذهب إلى الغريب الذي يطلبه ونسجل دينه. إذا تقاتل بعد ذلك بعد الصلح فإننا كما قال عتاب قاتل لو تتبعي حتى تبيع الأمر له، لا ما يوصل المال. نعم خالد. نعم، لأن الضرر في فساد ذات البين بين القبيلتين أعظم بكثير من الضرر بين الشخصين. واضح؟ لا هذا غارم، الغارم لإصلاح ذات البين يعطى هو بنفسه. له المال ولا القبيلتين؟ لا له، له ملك ثم يعطيه القبيلتين ولا يتبنى. نعم ما تملك لأنه لا لازم يعطي لهؤلاء. لا قول المال الشيخون معاقنا ما يجب على الرجل بذاته الذي يأخذ المال لبنك. نعم من أجل أن نصف القبيلتين لكم أنهم يعطيهم المال المهم أنه يدفع القبيلتين ما اتفق معهم عليه. والمال لا يرسل جنة لها ويروح على طول أعطيه ما هو مشكلة. نعم سليم. والله عبد الحمد الإنسان يدفع بين الله يعني ما نقول مثلا إذا أنت الآن لستمس له مرة عطم أنت غني يعني لو قلنا ما أنت دفع 10,000 حطونا من الزكاة لكن لا أنت غني ما نطيح ما نقول هكذا يعني ولا كما أغني يعني رجل الغني أصلح بين طائفتين على 10,000 ريال وسلم منه قال أعطينا الزكاة قلنا أنت غني ما نعطيك قلنا أنت غني ما نعطيك المال يقول ولا كما أغني نقضي دينه الذي استسلم فيه للقبيلتين ولا معطيك. نعم لا معلوم نعطيه لفقره نعطيه لفقره لا لما أنتوا لما دفع العشرة ولما عنده إذا ليس عنده شيء سواه فنعطيه لفقره. نعم يوسف القائمين على بيت المال انهم يعرفون بالحرب وانهم اذا اعطوا بيت المال او اخذوا انفسهم من بيت المال كان هذا يكون مشروعا لهم لدفع الشريعه. لا لا يحصل هذا ليس عنهم يدفع الشر لكن لو فرضنا الى جنبك دوله تغتنمها واردت تعطيهم تفعل لشرهم ما في باس اعطهم حتى من الزكاه اصبر اعطهم حتى من الزكاه لكن أولياء الأمور أنفسهم لا يعني الأمور ما يستحقون بيت المال أما الزكاة ما تحلهم. نعم أحسن الله يمتلطف إيش؟ لترغيب ترك معصية كموظف في بنك أو دخان أو ترغيب في صلاة جماعة أي لا ما يرفع ما يرفع لكن أنت تكثر بتقوية الإيمان لا بأس في طريق الزمان لكن المذهب لا بد يكون سيدا مطاعا في عشيرته وصحيحا ولا اشرب وش عندنا الان. قال المصنف رحمه الله وتبارك وتعالى في باب اهل الزكاه قال التابع في سبيل الله وهم غزاة المتطوات الذين لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر دون المنشئ للسفر من بلده فيعطيه للسفر من بلده وصول للسفر من بلده نعم فيعطي ما يوصل فيعطى فيعطى ما يوصل فيعطى فيعطى ما يوصله إلى بلده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرقاب تشمل نعم المنهيج واستاده وش المماليك واستاده والاسير. نعم محمد الاسير من اي اسير الاسير المسلم يفك منها هذا الثنتين والعبيد الذي لم يكاتب يشترون منه وشراء رقبه من وثقها من الزكاة. يحيى الرابح ان يكون عنده حق فيكون ثقه. نعم هذا لا يشترط. نعم من الزكاة. طيب الاسير احنا ذكرنا انهم اربعه انواع عبد الله المكاتبون يشترى به بسيده. نعم طيب ليه من الزكاة؟ طيب هذه هذه واحد هذه أربعة طيب الغارم جلّة تطر فيه غارم يصاحب البيت نعم الحالة الأولى أن يأخذ الزكاة لكي يصلح بين قبيلتين والحالة الثانية أن يدفع المال نيته الحالة الثالثة أنه يدفع ابتغاء الوجه الله عز وجل فإنه لا يجوز أن يأخذ من الغارم الحالة الرابعة أن يدفع بنية عدم النية لكن دفع هذا المال بعدم النية وهذا أيضا لا يجوز أن يأخذ من الغارم. نأخذ من الزكاة. طيب الحل هو أن يعطى ليصلح أو أن يغرم أن يصلح ثم يأخذ من الزكاة. أيها لا أنت قلت الأول أن يعطى ليصلح هذا صحيح أن يعطى ليصلح أو أن يغرم ليصلح أن يغرم ليصلح طيب وفرق بين أن يعطى ليصلح لأن إعطاء الزكاة في الإصلاح ما يجوز لكن الغرم في الإصلاح يجوز أن يأخذ الغرم لدخوله في غارمه طيب يا أبا خالد القسم الثاني من الغارمين القسم الثاني والغارمي نفسه نعم المدين نعم رجل عليه دين لا يستطيع الوفاء هذا غارم لنفسه طيب هل نعطيه من الزكاة؟ نعطيه إذا كان لا يستطيع الوفاء هو غني من جهة الأكل والشرب والنفقة غني لا ليس المقصود هذا المقصود أنه ما معه ما يوفي دينه صح إذا أن يعطى إذا كان لا يستطيع وفاء دينه وإن كان يستطيع الإنفاق على نفسه وعلى عائلته طيب هل يفرق بين الغارم في امر مشروع او في امر محرم يا اخ انت نعم يا حتى لو كان غارما في محرم لو كان غارما لشراء الدخان او لشرب الخمر نعم لا يعطى من الزكاة مطلقا طيب نعم يعني انتاب انتاب اعطينا وإن لم يتم فلا نعطيه لأننا إذا أعطيناه ذهب يشتري طيب هل يشترط تملك الغارم يا خالد زين هل يشترط تملك الغارم يجوز أن أذهب إلى دائمه وأخيه بدون علم الغارم لكن إذا علمنا بأن الغارم اترك لاسيا أطلق لماذا لاسيا هل يجوز أو لا يجوز يعني هل يجوز أن أذهب إلى الزائر أقول أن تطلب في الآن مثل 10,000 ريال هذه 10,000 ريال يجوز يجوز طيب ما كيف نأخذه من الآيات الكريمة لأنه عز وجل قال في الغارمين نعم ولم يذكرهم بلعن الاستحقاق لم تملك كلام التمليك احسن تمام طيب هل الاولى يا خالد هل الاولى ان نعطي المدين لنوفي الغريم او ان نذهب الى الغريم لنوفي عن المدين المدين ثقة مؤتمن فإنه يعطى حتى لا يكون لا تظهر منة المعطي له، يعطى المدين حتى يسدد إذا كان ثقة. إذا أعطيناه سدد دينه فإن نعطيه أولا حتى لا تظهر فضل الغير عليه. نعم. وإن كان غير مؤتمن هو ثقة فإنه فإن الأولى أن لا يعطى المدين وإنما يعطى الدائن. أرسل هذا؟ طيب. من غرم في المحرم نقول له تب فنعطيك، فإن لم يتب فأنا لا نعطيه، لأن هذا إعانة له على المحرم، إذ أنه يمكنه أن يستدين في كل وقت. طيب، هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ زكي إذا كان وليا شيخ في أمر المحرم فإنه لا يعطى، لا كان مباح، يعطيه في قبره، لا يعطي شيخ يسدد عنه، نعم يقضى عنه من الزكاة ولو كان ميت. طيب إذا لم يكن له تركة، نعم هو إذا لم يكن له تركة، لأنه إذا كان له تركة فهو غني بتركته، على الظاهر لا نعطي، لا نعطي. ليش؟ ذكرى إنما أرضى ذكرى أستاذنا بعد الزفاق يتعلق بالأحياء، يتعلق بالأحياء. طيب ها؟ نعم. المهم هل يعطى ولا يعطى؟ لا تجد دليل ولا تعليل. طيب. طيب يعني لا يقضى دينه ولا أهمه معطى. نعم. إن كان قبل أن يموت الموقف، إن كان الموقف يعني فلا يقضى، وإن كان الموقف كان ينوي الدين بموته عجز عن السلام. في على كل حال الصحيح انه لا يقضى دين الميت منها، الصحيح انه لا يقضى دين الميت منها، وقد حكاه ابن عبد البر اجماعا، لكن المساله ليست اجماعيه فيها خلاف، الا انه في نظرنا خلاف ضعيف، فانه لا يقضى منها دين الميت لامور. اولا ان الظاهر من اعطاء الغارم هو ان يذهب ان يزال عنه ذل الدين، لأن الدين ذل، يقول هم في الليل وذل في النهار، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يقدم إليه الرجل عليه الدين فيسأل هل له وفاء أو لا، فإن قالوا لا وفاء له ترك الصلاة عليه، وإن قالوا له وفاء صلى عليه. فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين مما فتح الله عليه. ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا أنه لو فتح هذا الباب لا تعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، فيقال تعال كم على جدك من الديون؟ قال 1000 ريال فرنسي. كم على جد أبوك؟ عليه 100 جنيه. وكم على خالك؟ كم على عمك؟ نعم. فتصرف الزكاة في ديون الأموات ويتعطل الأحياء، وهم يعني الأحياء أحق بالوفاء من الأموات، أحق بالوفاء من الأموات. فالصحيح أنه لا يقضى من هذين الميت. طيب إبراء الغريم الفقير منها بنية الزكاة، رجل له مدين فقير يطلبه 1000 ريال وهو فقير، وكان على هذا الطالب 1000 ريال زكاة، هل يجوز أن يسقط 1000 عن الفقير بنية الزكاة؟ لا يجوز. ليش؟ لأن هذا يسقط الزكاة، يسقط أمر يمنح حقا له هو، عليه المتركب عليه إخراج. إيه صح يا جماعة، لكن التعليل له زكاة، له دين على فقير. إيه رجل له 1000 ريال على فقير وعليه زكاة 1000 ريال، فقال للفقير أبرأتك من 1000 ونواه من الزكاة. لأن الفقير بريء منه بالإعسار. لا مو بريء منه بالإعسار، حتى بالإعسار بس يجب أن داره فقط، أن هذا يبريه ورد. لا يجوز. نعم سليم. ها المدين يرفع يرفع لأنها تشبه المدينة، هي تشبه لما قبل حالة الموت تبرى ذمة المدين وهو على الزكاة. مش مشكلة. يعني تقول المدين يبرى من الدين وصاحب الزكاة يبرى منها؟ نعم. هذا حكم صحيح. لا يسقط، يعني لا يمت الزكاة من إيش؟ لا يمت الزكاة من الفقير، ما يمكن. تعذر تمليك منها. لأن تمليك من الفقير تعذر. والزكاة الشرط لا بد أن يملك. أين هو على كل حال لوز ليوجود الأول أن الزكاة أخذ وإعطاء خذ من أموالهم صدقة، وهذا ليس في أخذ صاحب الزكاة مفيد. ثانيا أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، وقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة أي عندي أنا مثلا 40,000 ريال، زكاة كم؟ كم زكاة 40,000 ريال؟ 1000 ريال في ذمة فقير لي 1000 ريال، اللي بيدي بيدي أتصرف فيه وفي حوزتي، والدين اللي في ذمة المعسر ليس في يدي، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فيكون هذا كأنه أخرج رديئا عن طيب وجيد فلا يسلم. ثالثا أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، قد أيس من الوفاء، فيكون في ذلك إحياء لماله وإثراء لماله الذي بيده، لأنه الآن سأفرض عنه تأدية 1000 ريال، عنده الآن 40، فإذا أثقل الدين على المعسر الذي لا يرجو رجوعه فإنه أحيا ماله وأثرى ماله حيث وقاه بهذه الزكاة. فلهذا نقول لا يجوز إبراء المدين بنية الزكاة. طيب هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟ يعني لو كان في ذمته 40,000 ريال زكاته كم؟ 1000 ريال، هل يجوز أن أبرئه من 1000 ريال بنية الزكاة عن الدين الذي في ذمته؟ المذهب لا يجوز، وعن شيخ الإسلام يجوز، لأن الزكاة الآن من جنس المال، فالمال الآن دين ولا عين؟ دين. والزكاة الذي لا، الزكاة حين أبرأته منها دين أيضا، وهذه مواساة، فالإنسان الآن لم يتيمم الخبيث من ينفق، بل الزكاة زكاة من جنس ماله المزكى وهو الدين. وهذا صحيح أنه يجوز إبراء المدين إذا كان معسرا من زكاة بنية زكاة الدين الذي في ذمته، الذي في ذمته. وهذا كما عرفتم مبني على وجوب الزكاة في الدين على المعسر. أما على القول الراجح بأن الزكاة على الدين المدين المعسر بأن الزكاة لا تجب في الدين على المعسر فهذه الصورة غير واردة. هذه الصورة غير واردة. اللهم إلا إذا وجد هذا الفقير ما يفيده عند آخر السنة، فحين مثلا عليه 40,000 ريال ولم يجد إلا 39,000 ريال فكان موسرا بالألف، فهذه ربما نقول بجواز إسقاطها عن الدين وفي النفس من هذا الشيء، لأننا نقول الآن أتاه 39,000 ريال نقدا فليخرج الزكاة من هذا المال الذي أتاه. طيب نعم أين إذا أرعوا منها فهي من جنس المال عليه، من جنس المال عليه، وصحيح ما في أخذ وعطاء لكن بها مواساة. ثم طيب السابع في سبيل الله لم يبتدي درس اليوم كيف؟ الصراط إذا كان إنسان مدين ب40,000 إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين ولو على المؤسر فالمسألة واضحة، لأن هذا الداعين عليه 1,000 ريال كل سنة لهذا الدين، فصار يبرئ هذا المدين أبرأه أول سنة من 1,000 بنية الزكاة عما في ذمته، نقول هذا صحيح. في السنة الثانية لا يجب عليه 1,000 ريال، يجب عليها أقل من 1,000 ريال، يجب عليها 1,000 ريال إلا 250 لأنه ما بقي في ذمته إلا 39، وهكذا كل ما جاءت كل ما دارت السنة نقصنا عليه. على كل حال صورتها واضحة ولا فيها إشكال؟ واضحة واضحة جماعة. ترى بعض الناس يحتج يقول 4 أو 5 من اللي بسطة في الأمام يقول واضحة، هم يصير واضحة للجميع واضحة. الآن هذه الصورة الأخيرة واضحة، عنده 40,000 ريال لشخص أو له 40,000 ريال لشخص والشخص فقير، وقلنا بوجوب الزكاة على الدين أو في الدين ولو كان على مصر، هذا لما تمت السنة أبرأ المدين من 1,000 ريال بنية الزكاة عن دينه، يجوز أو لا؟ يجوز. طيب على القول بأن الزكاة لا تجب في الدين على المسلم نقول لا زكاة حتى يبرئه منه، لا زكاة أصلا. ثم قلنا إلا إذا أيسر في آخر الحول، وقلنا إن الإنسان إذا قبض الدين من المدين المعسر فإنه يزكيه سنة، فهنا إذا أيسر في الدين الذي عليه إلا 1,000 ريال والدين 40,000، وقال أريد أن أسقط 1,000 ريال الذي عجزت عنه بنية الزكاة عن الدين الذي كان عليك، فقلنا إن هذه يمكن أن نقول بالجواز. ثم قلنا في النفس منه شيء، لماذا؟ لأن الرجل الآن استلم إيش؟ عين 39,000، فنقول يجب عليك الآن أن تؤدي الزكاة عن 39,000 منها، والألف الباقي في أمته لا تجب فيه الزكاة لأنه معسر. واضح الآن؟ طيب ألف إلى 250، لماذا؟ كم زكاة الألف؟ أي أحسن إلا 25. طيب إلا 25 ها؟ ما هو؟ إيه نعم، الصحيح أن الدين على المعسر لا زكاة فيه إلا إذا قبضه فإنه زكي سنة واحدة فقط. في سبيل الله يقول المؤلف هم الغزاة جمع غازي، هذا واحد. المتطوعة

وسمي ابن سبيل لأنه ملازم للطريق، والملازم الشيء قد يضاف إلى الشيء بوصف البلوة، كما يقولون ابن الماء لغير الماء، ابن الماء لغير الماء. فعلى ما يكون الملازم ابن السبيل المسافر الملازم للسفر. وابن السبيل هل يعطى لسفره أو يعطى لحاجته؟ إن قلت إنه يعطى لحاجته أورد عليك مورد بأنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء، فهو من الفقراء، فيقال ويعطى لحاجته، لكنه ليس شرطا أن لا يكون عنده مال. أما الفقير فيشترط أن لا يكون عنده مال، ولهذا نقول إن ابن السبيل يعطيه ولو كان في بلده من أغنى الناس، إذا انقطع به السفر يعطيه من وصوله إلى السفر ولو كان غنيا، لأنه في هذا الحال محتاج. لا يقال أنت غني استقرض أي واحد تقول أقرضني وأكرزك، لا يلزم، لا يلزم أن نقول هذا، يعطى ما يوصله إلى بلده. إذا كان الذي يوصله إلى بلده يختلف درجة أولى ودرجة سياحية، ماذا نعطيه؟ طيب، أو ينظر إلى حاله، قد يكون من الناس الذين إذا أعطوا من الدرجة السياحية صار فيه نوع غضاضة عليه وإهانة له، فيقول أنا من أنا تعطيني درجة سياحية مع العمال والفقراء؟ نعم، أعطني درجة أولى أو أولى الأولى، هي أظن أفقية في واحدة فوق الأولى. طيب، المهم هل نعطيه تذكرة مثله بصفته غنيا أو نعطيه تذكرة المحتاج؟ نعم، محل تردد الحقيقة، محل تردد، لكن نرجح أنه إذا كان هذا ينقص من قدره، إذا أعطيناه درجة المحتاج فإنه يعطيه ما لا ينقص به قدره. طيب، لكن المسافر المنقطع به، يعني المنقطع به السفر، وهو الذي نفذت نفقته ليس معه منسوب الى بلده، وظهر كلام المؤلف انه لا فرق بين كون السفر طويلا او قصيرا، لما قال المسافر واطلق ولم يقل سفر قصيرا. وظهر كلامه ايضا انه لا فرق بين المسافر سفرا محرما او سفرا غير محرم، لانه اطلق. اما الاول فنعم، وهو انه لا فرق بين السفر الطويل والقصير. فان قال قائل السفر القصير يمكنه ان يمشي على قدميه ويصل، قلنا لكن قد يكون وعرا في جبال وأودية، وقد يكون مخوفا يحتاج إلى رفقة، فهو محتاج إلى ما تقدر توصل إلى بلده. وأما الثاني وهو أنه محرم أو المحرم، فقد قال به بعض العلماء إنه وإن كان سفره محرما يعطى، ولكن الصحيح أنه لا يعطى إلا إذا تاب، إذا تاب أعطيناه. وهو سهل أن نقول له توب إلى الله وأعطه، فيستفيد في هذا فائدتين: الفائدة الأولى التوبة، والثانية قضاء حاجته. وقول المؤلف يعطى ما يوصله إلى بلده، ظاهر كلامه أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه. ما يعطى ما يوصله إلى غاية السفر ثم الرجوع. فإذا قدرنا أنه رجل يريد أن يحج وهو من أهل قصير، عن طريق المدينة، وفي المدينة ضاعت نفقته، في المدينة ضاعت نفقته، فهل نقول الآن لا نعطيك من الزكاة إلا ما يردك إلى القصيم، أو نعطيه ما يوصله غاية مقصوده ثم يرجعه؟ الثاني هو المقصود، لأنه يفوت به غرضه إذا كنا أرجع. طيب، فإن كان في رجوعه هذه السيارة الصغيرة أظنها موجودة، هذه أعلم معها قبل. طيب، قال المؤلف إذن كلام المؤلف يشمل القصير والطويل، صح؟ يعني على ظاهر المحرم وغير المحرم. نقول هكذا أيضا قال بعض العلماء، وقالوا إن السفر تثبت به الرخص ولو كان محرم، حتى إن له القصر والمسح ثلاثة أيام عن الخف. ولكن المذهب وهو أصح خصوصا في مسألة الزكاة أن نقول له تب ثم نعطيه، أن نقول له تب ثم نعطيه، والأمر سهل، هذا خير الله. قدوم الميسي إلى السفر من بلده، لأن الميسي إلى السفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لو قال أنا محتاج أن أسافر إلى المدينة وليس معه فلوس فإننا لا نعطيه. لماذا؟ لا نعطيه بوصفه ابن سبيل لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا ضروريا وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى. ما هي؟ الفقر، يعطى لفقير. قال المؤلف فيعطى ما يصله إلى بلده، فيعطى ما يصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه، إذا كان له عيال فإنه يأخذ ما يكفيه ولو دراهم كثيرة. فلو فرضنا أنه ذو عائلة كثيرة وأن المعيشة غالية وأنه يحتاج إلى 100,000 في السنة، فهل نعطيه؟ نعم نعطيه 100,000، نعم نعطيه 100,000، وذلك لأن عائلته لازمة له. لو قال لو قلنا له أنه يعطيك أنت والعائلة لستها على الله، يقول لا أنا عائلتي لا بد أنفق عليه، فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله. قول ذا عيال مأخوذ من العيلة، أي لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يعولهم. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، من صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول يجب تعميم الأصناف في الزكاة، فمن زكاة 80 درهم يجب أن يعطي كل واحد 10 10 أو مثل تمامه 12 أو ما أشبه ذلك. المهم لا بد أن تعم الأصناف، لأن هؤلاء أصناف ذكروا بالواو الدالة على الاشتراك. وكما أن الغنيمة تعطى جميع الأصناف، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وذي السبيل. يجب في الغنائم تعميم هؤلاء الأصناف، وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم 5 أسهم، 4 للغنمين وسهم الخامس يقسم على 5 أسهم، فإن الله خمسة وللرسول وهذا واحد

لقضاء الدين. طيب أنا أقول خلونا نبحث الآية. الآية أمامنا والغارمين. فهل هو غارم؟ غارم يسر فقير ما يقدرون. هل هو غارم؟ هو الذي يخرجه من الوصف. طيب أنا أعطيت موقف خذ هذه 1000 ريال من الزكاة أوفني بها. طيب قلت هكذا ما يجوز. قلت هذه 1000 ريال لأنه مدين قد يصفها في ديني أو في دين غيري. ما أنا كل هذا يصفها في ديني وقد يكون فقيرا ولا يصفها في الغرب. يعني أنا ما قلت خذ هذه لغرمك. وفقير مستحق بالفقر ومستحق بالغرب. فأعطيته الزكاة ولم أشترط عليه أن يردها لي. هذا جائز. فلو ردها علي هل يجوز لي قبولها؟ نعم يجوز لأنه ملكها. طيب مثل الثاني قليلا من هذا. لو كان هذا الذي أطلبه لو كان فقيرا وأنا علي زكاة 1000 ريال وأطلب 1000 ريال فقلت له أسقطت عنك 1000 ريال من زكاتي. هذا لا يجوز. فإبراء الغريم من الزكاة لا يجوز لأن الزكاة أخ وإعطاء. خذ من أموالهم صدقة. أعلمهم من غافر أن صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. ولأن العين أغلى وأنفس من الدين. أليس كذلك؟ العين من مال صندوقك في متجرك لا شك أنه أرفع من الدين اللي في ذمم الناس قد يأتي وقد لا يأتي. فإذا أسقطت الدين عن العين فهذا من باب تيمم الخبيث لينفق منه. الخبيث يعني الردي فلا يجوز. ولهذا إبراء الغريم لا يجوز وإعطاء الغريم يجوز. قال ويسن في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. يسن أي صرف الزكاة في أقارب الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل أخيه عمه خاله ابن أخيه وما أشبه ذلك. يسن أن يصل لكن متى؟ إذا كانوا من أهل الزكاة. إذا كانوا من أهل الزكاة فإن السنة والأفضل أن تصرف زكاتك فيه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة حجم بين أمرين. لكن صدق المؤلف أن لا تلزمه مؤونته أي لا يلزمه الإنفاق عليهم. فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزي. لماذا؟ لأنه يدفع عن ماله ضررا. لأنه إذا أعطاه زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقته فصار ببذل الزكاة مسقطا لواجب عليه. والقاعدة أنه لا يجوز أن يسقط الإنسان بزكاته واجبا عليه ولا بكفارته أيضا. ولا بكفارة لا يجوز أن يسقط الإنسان واجبا عليه لا في زكاته ولا في كفارة. الزكاة عرفتموها. هؤلاء إخوتي فقراء وأنا غني وتلزمني نفقتهم حسب الشروط التي قرناها في النفقات. وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياها كفتهم لمدة سنة أو نصف سنة أو أقل أو أكثر. فهل يجوز أن يعطيهم إياها؟ لا. لأنه إذا اغتنوا بها سقط الواجب عني فأسقطت بها واجبا علي. ومثال الكفارة علي كفارة إطعام عشرة مساكين يجوز أن أغذيهم من الكفارة؟ لا الصحيح يجوز أن أغذيهم. يجوز أن أعشيهم. فهؤلاء الفقراء نزلوا ضيفا علي والضيف يجب كرمه. يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته. فغديت هؤلاء ونويتها كفارة يجزي ولا لا؟ كيف تقول قبل قليل يسول أن تقول ما يجزي؟ لأنني بهذا الإطعام إيش أسقطت واجب علي، لأنه يجب علي أن أذيتهم بغداء وعشاء وبكل ما يزل في الطيابة. فإذا غديت وعشيتهم ونويت عن كفارة علي فقد أسقطت واجبا علي من كفارتي، أو أسقطت بكفارة واجبا علي، وهذا لا يجوز. وهذه قاعدة نافعة، أنها أن الزكاة والكفارات لا تجزئ في إسقاط واجب على المزكي أو المكفر. طيب، إذا كان أبو الإنسان فقيرا، إذا كان أبو الإنسان فقيرا وعنده زكاة عند الإبل، هل يجوز أن يصرفها لأبيه؟ أعوذ بالله، الأب من الأقارب؟ طيب، الأب من الأقارب طيبه، هم لا الذين لا تزمهم مؤونته. طيب، لما تزم مؤونة أبي؟ لأن الذي عندي لا يكفيني أنا وزوجتي، يلا كما يقول أهل الحجاز وأظنها مصر، يلا ذوقوا يكفيني وزوجتي. نعم، هل يجب علي الإنفاق على أبي في هذا الحال؟ لا يجب، اصبر سنة، لا يجب. إذا يجوز أن أعطيه الزكاة، لأني في هذه الحال لا أسقط بها واجبا علي. وزكاتي الآن ستذهب إما إلى والدي وإما إلى غيره، فهل من الأولى عقلا فضلا عن الشرع أن أعطي ابن الناس يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأصرف أبي يتضوى من الجوع؟ نعم، لا، وأنا ما أستطيع أن أنفق عليه، لا أستطيع أن أنفق على والدي. ففي هذا الحال يجزي أن أعطي والدي من زكاتي. وربما يقول المؤلف الذين لا تلزمه مؤونتهم، لأن من شرط وجود النفقة حتى عند المؤلف ومن قال بقول ما صار لا حاجة، نعم، غنى المنفق، غنى المنفق، وهنا المنفق غني لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء به. إذا كان ما عنده إلا 500 ريال مثلا، حال عليه الحول لكن يحتاجها لنفقة وزوجته، أو أنت مثلا عندها حلي يحتاج لإبرائه عليها، لا يمكن أن تبيعه وفيه الزكاة، وليس عندها إلا مقدار زكاة الحلي، مثل متصورة وقليلة، ما شيء من الفرضيات، ليس من أمور الفرضية. فالقاعدة الآن، القاعدة التي تنفعكم، أن لا يسقط بالزكاة واجبا عليه، هذه القاعدة إنها فيها، هذه طبقها حتى على الأخ وعلى العم إذا وجبت نفقتهما لا تعطيهما من الزكاة. الدرس القادم إن شاء الله في الأربعاء نكمل الزكاة. ما ينظر يا أخي، ما ينظر، لأني فكرت في الموضوع، ما يمكن كم الصيام في قبل رمضان أبدا. لو نبدأ نقرأ من الفجر إلى الظهر ما نقرأ، ما نقرأ، أنا عارف الليل أي في مراجعة السنين للباب كله، أو ناخذ أخذ فصل، ناخذ فصل وبعدين إن شاء الله سهل. طيب، نعم، أي نعم، الدرس القادم إن شاء الله، يعني إلى نعم إيه نعم اي لان جهاد في سبيل الله كيف؟ هذا في خلاف، في خلاف في الحج، لكن الجهاد ما في اشكال. وما ادري في النفس منها انه شيء، لان الحج لا يجب الا بقدره، فالحج بالنسبه للفقير كم مثل بالنسبه للغني. الله اكبر. الله نعم. نعم. ماذا محتاج؟ محتاج وسبيل. لأن هذا حق للآدم، حقوق الآدم لا تتداخل. السؤال يقول نرى بعض العبادات تتداخل كالراتبة تدخل فيها تحية المسجد، فلماذا لا تتداخل الزكاة مع الضيافة أو الكفارة مع الضيافة؟ يقول لا تتداخل من هذا حق آدم. الراجح ان الحج لا تدفع له لا تدفع الزكاة فيه ولو كان فرض فقير، حتى لو كان لا يكون من يقتل طول حياته غير واجب عليه الزكاة، غير واجب عليه الحج من استطاع اليه سبيلا. نعم خالد، خالد بن خلق. اذا هو سؤال المسافر عفى الله عنه اذا كان يستطيع ابن السبيل اذا كان يستطيع ان يتصل على اهل المناطق ويرسلون اليه تكويله، يعني نعطيه قيمه التذكره او السفر او نعطيه قيمه الاتصال باهله حتى يبعثون اليه تكويله. هذا السؤال الاول. هذا ليس السؤال الاول، الفقره الاولى. والفقره الثانيه في سبيل المال، هل هم فقط الهداة فقط ام يدخل اشياء اخرى؟ طيب سؤال مكون من 10 فقرات. كم سيد؟ 10 فقرات. طيب السؤال الأول، هذا سؤال لا شك. السؤال الأول في الوقت الحاضر ليس كوقت ما سبق، كالوقت فيما سبق، فيما سبق لا يمكن الاتصال بالأهل، فهل نقول في هذا المسافر اتصل بأهلك ويبعثون لك بالدراهم؟ لم يمكن يبعثون في ربع ساعة. يمكن فالظاهر أنه لازم، لأنه يعني قالوا أنه لازم أن يستقرض ولو وجد من يقرضه، ولأنه ربما لا يجد أهله وربما لا يتيسر إرساله. إنما بالنسبة له هو، هل الأفضل أن يحاول أن يرسل إليه أهله أو نقول خذ ولا تبالي؟ نقول الأول أفضل، ما دام الله قد أغناك فمن يستغني عنه إلا. أما المسألة الثانية ففي سبيل الله لا أشمل، لا يختص بالمجاهدين في سبيل الله، إلا أن أهل العلم أو بعض أهل العلم قال إن طالب العلم الشرعي مجاهد في سبيل الله، فإذا تفرغ قادم على التكسب لطلب العلم يعطي من الزكاة ما فيه من طعام وشراب ولباس ومسكن وكتب، كتب علم يحتاجه، لأن طالب العلم مجاهد في سبيل الله. فالدين الإسلامي لم يقم إلا بالعلم الذي به الدعوة وبالجهاد الذي به إرغام الناس على الخضوع للدين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم متى الرجل صارت عليه عقيقة صار عندي مثلا ديون فقال اجعل هذه العقيقة بمناسبة فلان وفلان عندما أتي ما تقول لا تجزئ لا تجزئ إذا كان هؤلاء ممن جرت العادة أن يذبح لهم فلا تجزئ. أما لو كان قد أجلها وصادف اليوم الذي يريد أن يذبح فيه مجيء هؤلاء فهذا لا بأس به. جلوك طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى تطلب ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ولا إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد وزوج وإن أعطاها لمن ظنه لمن ظنه غير أهل غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجد إلا إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل وتسمي بالفاضل عن كفايته ومن يمينه ويهدم بما يوصفها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل متطوع يجاهد في سبيل الله هل له من الزكاة شيء؟ خالد ما ذهب بشرط أنه يكون لا يأخذ من الديوان شيء. أين أنا قلت رجل غاز متطوع هل له من الزكاة شيء؟ كيف غاز متطوع يعني ما له من الديوان شيء؟ له ما الدليل؟ قوله تعالى وفي سبيل الله. نعم. هل يصرف من الزكاة يا إنجاز؟ هل يصرف من الزكاة في شراء أسلحة الجهاد في سبيل الله؟ نعم على قول الراجح. نعم على قول الراجح. والمذهب لا. ما الذي جعل هذا القول راجحا؟ أن الجهاد في سبيل الله أن شراء الأسلحة نعم تمام. من هو ابن السبيل؟ ما أدرك؟ طيب ولماذا سمي ابن سبيل؟ لأن السبيل لم تلده. أحسنت. العرب تطلق الابن على ما لازم غيره كابن مثل ابن الماء لطير الماء. طيب رجل اراد ان ينشئ سفرا من بلده هل يعطى من الزكاه؟ لا يعطى. ولا في التفصيل جاءك سؤال بهذا رجل اراد ان ينشئ سفرا من بلده فهل يعطى من الزكاه؟ ما كل قاله خالد محمد حفظكم الله. أولا لا بد أن يكون فقير. الثاني أن لا بد أن تكون حاجة ضرورية في أعطاء من ضرب الفقر. طيب إن وعد للفقر فلا بأس إن وعد لكونه مسبيل فلا. إذن في تصديق. طيب لكن خالد يريد انه لا يعطى بصفته ابن السبيل بدليل تعليله. لكن اذا جاءنا سؤال من عام يقول هل نعطي شخصا يريد ان ينشئ السفر من بلده الى بلد اخر لا بد ان نفصل. يلا عبد الله الخان رجل يكفيه ما يمونه في السنه 10,000 لكنه ذو عيال ولا يكفيه الا 20,000 فهل نعطيه 20,000 أو 10 فقط؟ ولا نعطيه 20,000 فتبقى عائلته جائعة ميتة من الجوع. لا رجل أعطيناه 10,000 تكفيه، لكنه مع عائلة وله عائلة، لكن مع عائلة لا في إلا 20,000، فهم يعطي 20,000 يعني كفاية، يعطى كفاية وكفاية عائلته. طيب ما تقولون؟ صحيح. طيب يقول المؤلف إنه يسن صرف الزكاة إلى أقاربه، فهل هذا على عمومه؟ ثاني لا استثنى من ذلك من يموت، فالذي يموت لا يعطيه من الزكاة، أو الذين تعزمه مؤونتهم الذين تلزمه مؤونتهم. طيب ذا الذين يمونه؟ نعم لماذا عجزت عن الكلام الأول؟ قل أي ما حضرت. نعم هم من أهل الزكاة، لكن هل نقول هل العبارة الذين لا تلزمه مؤونتهم أو الذين يمونه؟ هل الآن المراد أقارب الذين لا يمونهم أو الذين تلزمه مؤونتهم؟ تلزمهم ما الفرق؟ تلزمهم أنهم واجب عليك أن ينفق عليك، يعني لا يجب أن ينفق عليهم، بل يقول الذين لا تلزمهم. أو أن لا يمونهم أيهم الشرط؟ أن لا يمونهم أو أن لا تلزمه مؤونتهم؟ ألا تلزمه، فما الفرق؟ أن لا يمونهم يعني قد يمونه وهو لا يجب عليه، وفي حال كونه يمونهم ولا تلزمه مؤونتهم يجوز أن يعطيهم الزكاة؟ إن كان يمونهم تطوعا، ما دام ما تلزمهم ما تطوع يجوز. نعم اي ها بمعنى واحد، لا هو ليس بمعنى واحد قط، لكن بس من فرق، وهل ينبني على هذا الفرق حكم او لا؟ الذين لا تلزم مؤونته كالخال، لا ما نجد مثال، لكن لو فرضنا انهم يمون جماعة لا تلزمه مؤونته، هل يعطيهم من الزكاة او لا؟ يعطيهم جزما. ايه صحيح لانه لا تلزمه مؤونته، يستطيع ان يطلقهم بروح ما انفق عليكم، ولأنه إذا أعطاهم من زكاته يدفع بذلك منته عليهم، فيستغنون عن مؤونته. هنا وعبارة المؤلف واضح، قال الذين لا تلزمه مؤونتهم، ولم يقل الذين لا يمونهم، وبينهما فرق. وأبو ما تشرحنا هذا ولا؟ طيب ثم قال المؤلف فصل، هذا الفصل يريد أن يبين فيه موانع الزكاة، أي موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة لصرف الزكاة إليه، يعني من الذي يمنع الإنسان من إعطاء الزكاة وهو أهل لها، هذا هو المراد بهذا الفصل. يعني قد يكون الإنسان يتصف بوصف يستحق به الزكاة ولكنه لا يعطى لوجود المانع، فهذا الفصل معقود لبيان موانع الزكاة، أي الموانع التي تمنع الشخص من إعطاء الزكاة، وذلك أن الأصل أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها